يوم يجيب نمرة 10 وده يجيب نمرة 15 وده يجيب نمرة 20 وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده في كهرباء جت يا اخي ويعمل كهرباء، وده يتعدى الكهرباء يقول لك ده في نيون وفي فلوريس. ايه الله بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعة البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديرهم. ده ايد شمعة وده ايد لمضة مش عارف بشعلة، وده ايد لمضة نمرة 10 وده ايد لمضة نمرة 15 وده ايه ايد الكهرباء وده الله الله الله. بنختلف ولا ما بنختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب واذا طلعت الشمس بقى الله الله الله كلنا نطف ده كله الله. اذا ظهرت شمس الله إيه؟ كله. طيب يا اخويا دي عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شركة الدنيا تتظلم ومش عارف ايه. طب والحكاية اللي ما بتحصلش لها الحكاية دي بقى ما تفكرش بقى، لازم ترقيها بقى، لازم ترقيه من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعة ما يشوف الكون بالشكل ده يقول الله ده لازم مسألة عملية يعني. انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي يعني. ايه بالعقل ما يعرفهاش. الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول له عنده انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا؟ لا ده توقيفي. اسمعني طبعا الاول، انا هنؤمن بالله ونكفر برسله الله. طب ومين عرفك ان القوة اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول. يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الايمان بالله بالفطرة كده القوة القفية القوية العظيمة دي كلها قوة مبهمة؟ طب ما طالبة منك ايه؟ عايزة منك حاجة ولا مش عايزة؟ عايزة. مين اللي قالك انها عايزة بقى؟ لازم الرسول. يبقى برضو عزنا الرسول بقى في اسم القوة. عزنا مين؟ نريد رسولا. وفي مطلوب القوة منك عزنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له ايه؟ برضو نعوز رسول يقول لنا الله. اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ وإلا كان إيمانا بقوة مبهمة لا تكترئ وتقول أنا آمنت بالله. لأن أقول كلمة الله دي عايزة مين؟ عايزة بلاغ. أنا اسمي الله بلغه للناس، أنا اسمي الله بلغه للناس. إنما أنت آمنت بقوة مبهمة وبس. إذا لا تقولش اوعى ساعة ما تسمع واحد كده يقولك أنا آمن بالله إنما الرسل دي، أقول له أول الزلة العقلية قل آمنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتديره. إنما تقول بالله نقول لك مين اللي قال لك بقى؟ يبقى لازم بلغ من الرسول. إذا لا يفصم الإيمان بالله عن مين؟ عن الإيمان بالرسول. أول ما خلق الحق الخلق، الخلق اللي هو إحنا العالم الإنساني، مش أول ما خلق الخلق، ما حدش ادعى أن آدم أول من عمر هذا الوجود، وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم كالإختيق جت قبل كده. انما ادم اول مين؟ اول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كلها علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يتكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له ايه؟ يقول ايه يعني؟ مش لازم يقول له شوف الشمس، لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قال ده؟ طب ده اللغة بنت المحاكاة. اللغة ما فيش واحد بيتكلم كلمة ما سمعهاش أبدا، لازم يتكلم كلمة يكون إيه؟ سمع الله. طيبين أنا سمعت من أبوي، وأنتوا سمعتوا من آبائكم، وآبائنا سمعوا من مين؟ من أجدادهم، وأجدادهم سمعوا من مين؟ الله. اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما أبو آدم سمع من مين بقى عشان يتكلم؟ مسألة يجب إن العقل اللي عاملين فلسفة لازم يقفوا عندي. يقول له ومن الذي اسمع ادم ليتكلم باول كلمه؟ يبقى اذا قول الحق في قرانه وعلم ادم الاسماء كلام منطقي بالاحصاء الاستقرائي الناس. كلام منطقي ولا لا؟ وعلم ادم الاسماء. وتجد الكلمه دي صدقه بالله. انت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الافعال ولا بتعلمه الاسماء؟ الاسماء. والافعال دي ما تعرفش هو اتعلمها ازاي؟ ها بتقول له دي قله ودي كوبايه وده قلم وده مش عارف سما وده ما بس. انما ما تقولوش شارب معناها كذا واكل ما احمد ما يعرفهاش دي. انما اللي بيتعلم الاول الايه؟ الاسماء. دي الخميرة وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في كونه ترك لنا أدلة على أن قوة عظيمة تناسب هذا الكون. يبقى لكن الرسول هو اللي يجي إيه يبلغ، الرسول هو اللي يبلغنا اسم القوة كذا، صفاتها كذا، مطلوبها كذا، اللي يطيعها تعمل له كذا، واللي يحفاها تعمل له كذا. إذن فيجب أن نعلم أن الإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المبلغة عن الله. وبعد ذلك هو يقول أنا بتصل بالقوة دي إزاي، القوة البشرية دي بتصل بها إزاي. يقول أنا ليا برضو خلق تاني هيبقى واسطة من مين، بين الرسول اللي منكم وبيني، لأن برضو الرسول اللي منكم بشر، والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتوا نفسكم بتعملوها في صناعاتكم. لما قلنا زمان ان واحد حيركب والنافه هو عايز لما ينام ما يبقاش فيه ضوء عشان يحقق ان الليل ايه سكن ويتمتع كده بالظلمة. طيب لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا، يقوم بده حاجة تديله ضوء ولا ضوء، يقوم نسميها احنا ايه الوناسة، شمعتين ثلاثة اربعة. الوناسة دي لما تحجي دي تحطه للكهرباء يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى، ولا يقولك لازم نعمل لها ايه ترانس. يعني ايه؟ ياخد من القوة العالية ويدي للقوة، لان القوة العالية دي جت على الوطية دي تفرتكها خلاص. يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين؟ بين رسله. إذن فالذين يريدون أن يؤمنوا بالله وبعدين يبقوا عند رسله ويقفوا كده نقول لا، وجايب رسله بالجنب علشان ما يفهمش كل أمة إن رسولها هو بس، لازم تؤمن بالرسل كله. تؤمن بإيه؟ بالرسل كله. ليه؟ لأن كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحدة. في العقائد ما فيش رسول جاب عقيدة وده الثاني جاب عقيدة أبدا، إنما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها إيه؟ الارتقاءات الحياتية. إزاي؟ أم قال لك أول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا آدم وخلق منه زوجته حواء، كانوا اثنين مش كده؟ لأنه قال وبعدين بث منهما إيه؟ رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. سلام عليهم. طب ما دام هما إيه؟ اثنين وعايشين ويا بعض ولا لأ؟ طيب كل ما يكبروا يكتروا، والله ده اللي بيقعدوا في أوضة بيجي لهم أولاد بيبقوا عايزين إيه؟ أوضتين، ولما يكتروا قوي عايزين ثلاثة، وعايزين ده يبقى في بيت وده بيت، وبيت علشان تسكن فيه وتستقر. يشوف عشان عايز من الكون رقعة قد إيه تخدم البيت ده؟ انت عايز مثلا الفرد يعود له نص فدان عشان يطلع له خيرات ومش عارف ايه، يقعد بقى كده. اذا فكل ما يتسع ايه يكتر الناس لازم تتسع الايه رقعة الوجود. رقعة الوجود بالمواصلات البدائية كانت تبقى بعيدة عن بعضها او ده باكت بيه الحتة دي، وبعدين قال لك وانا هقعد اناكب في الحتة دي، انا امشي في الحتة الفلانية، يشوف سحابة، يشوف مش عارف ايه، يشوف ايه، يشوف بطل، يشوف يتنوا رايح له، فينعزل جماعة عن مين؟ عن جماعة، ويقعدوا دول في حتة ودول في حتة. ما دام فيه انعزالية يبقى ابتدى كل جماعة يبقى لها ايه؟ عادات وتقاليد وامراض ومعايب وادواء غير اللي عند التاني لانهم منعزلين. فيبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يجي لكل جماعة من دول ويبعث ايه؟ رسول منهم عشان يعالج الداءات في البيئة بتاعتهم لانهم منعزلين عن الناس كلها. لكن إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد سخر بعض العقول لاكتشافات الكون، وبعد ذلك سيصبح الكون قطعة واحدة. الشيء يحدث في أمريكا نشوفه النهاردة، مش كده اللي بيحصل؟ إذا الالتقاءات بقت كتيرة ولا لا؟ ما دام الالتقاءات بقت كتيرة يبقى العادات السيئة، إن وجدت عادات سيئة تبقى واحدة في المجتمع الإنساني كله ولا لا؟ السيئة تظهر في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في ألمانيا، تصبح الصبح إيه؟ تصبح الصبح عند انتم بتشوفوا المباراه بتاعت اسماعيلي ولا لا؟ من كلها. الله، اذا سيصبح العالم بالارتقاءات الطموحيه واحده، افاته افات ايه واحده، عاداته عادات ايه. يبقى لما يجي رسول يجي رسول واحد بقى يشملهم كلهم ولا لا؟

ما فيش رسول قال له حاجة. إنما اللي عنده رسول وله صلة به إيمانية، والصلة الإيمانية لحمته بالسماء، والسماء اللي اتلحم بها بواسطة الوحي عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى إيه؟ يبقى كفره إيه؟ ده كفر فظيع قوي. أدي معنى إيه كافرون حقا، يعني الكفر إيه؟ كفر مؤكد. أولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعتها يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظره، عشان ما تحيلش آية إلى آية، يبقى كلها موجودة في الإيه؟ في النص الواحد، لأن لما يجي يحيل يمكن أنت ما أنتش فاكر الآية اللي هيحيل إليه، ولو ما قالش كده وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما يقولش وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن انت تنسى اللي اعد لهم. صحيح في ايات تانية ذكرت ما اعد لهم، انما عشان ربنا ما يحيلكش يقوم يجيبها في ايه؟ في نفس النص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليه معهم. واعتدنا للكافرين عذابا، هنا اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العدة للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكايه ايه؟ الحكايه جاهزه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنه ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت ان انا اجيب لكم يعني حاجه من فكهتها كده افعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. والذين آمنوا بالله ورسله زي كده كفروا بالله ورسله ولم يفرقوا، ذكى ويريدون أن يفرقوا، ولم يفرقوا يبقى مقابل ولا لا؟ ولم يفرقوا بين أحد من إيه؟ منهم. لم يفرقوا بين أحد منهم. أحد؟ طب ده أحد يعني واحد؟ طب ده كلمة بين دي تفيد إن إيه؟ كلمة بين تفيد إن فيه إيه؟ شيئين أو أكثر، انما شيء احد واحد هيبقى له بين. يقول لك لا، ده كلمه احد في اللغه تطلق مره ويراد بها المفرد، ومره ويراد بها المفرده، مش كده؟ ومره يراد بها المثنى مذكرا، والمثنى مؤنثا، ويراد بها جمع الاناث وجمع. يبقى احد تشمل مين؟ تشمل كله، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. لستن كأحد من النساء، كأحد ولا كأحد؟ لا كأحد. يبقى كلمة أحد دي يستوي فيها الايه؟ المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والايه؟ والجمع. برضو زي ما قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قال ايه؟ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى المقابل جاء بحكمه والمقابل الاخر جاء بحكمه. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. طب ما نزل عليه كتاب من السماء. اما يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب اولا غلط في السؤال، لان ما فيش رسول قال ان نزلت كتاب من السماء. كان يقول يسألك أهل الكتاب أن تسأل الله أن إيه؟ أن ينزل عليهم كتاب. أولا هم ما نزلوش كتب ولا أي حاجة. الجماعة بتوع مكة ساعة ما جه القرآن ونزل يحاولوا يجدوا في القرآن ثغرة ولا أي حاجة، مش لاقيه، مع أنهم أمة فصاحة وأمة بلاغة وأمة من يعني لسان. فاللي في القرآن كويس، بس الآفة أنه نزل على محمد. كل اللي في القرآن عيب انه منزل عليه. ولذلك هناك الآية يقول لك ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ما فيش فيه كلام، ده اضطراب في الفكر، لان مرة جعلوا القرآن عظيم، ومرة جعلوه سحر، ومرة مش عارف ايه، مش الديوش اللي عملوها، مرة يعملوه سحر واساطير الاولين. ده فلس ده كله. طب وبعدين يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان يبقى ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كنت تعمله ايه؟ كنا نآمن. الله، طب القرآن هيبقى هو القرآن، القرآن ده اللي هينزل هنا هو اللي هينزل. يبقى الآفة المانعة من الإيمان إيه؟ إنه جاء على محمد. يبقى حسد إيه؟ أم يحسبون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ يبقى مش موضوعي كلام، مش موضوعي. ما دام أنتم بتقولوا القرآن ده لو نزل على رجل من القريتين أظن كنا آمنا به، يبقى المسألة رحل مين بقى؟ رحل إيه؟ لمحمد. علشان تفهم إن كل كلامهم حيصة يعني لخبطة، ما عندهمش. يقول لك مثلا ده سحر. سحر يعني ايه؟ بيسحر الناس. طب شوف القفشه بقى، هو سحر وسحر اللي امنوا بيه؟ طيب ما سحركوش انتوا ليه رقرين بقى وانفضت الحكايه؟ طب ما كان يسحركم وتنتهي الحكايه ما دام سحر. وهل للمسحور اراده مع الساحر؟ ما دام سحر دول يسحروا يبقى ده كلام ايه؟ كلام ملوش طبعا. يقول لك ده شعر، يقول اذا كنتش امة شعر ده انتم معلقين المعلقات بتاعتكم في الشارع على الكعبة. طب هو ده شعر ليه؟ الله، يبقى برضو كلام لخبطة. يبقى اذا المسألة كلها انهم مش عايزين ايه؟ مش عايزين يأمنوا. ومدام مش عايزين يأمنوا يقولوا اي ايه كلام. اذا ما امسكتهم الحجة من تلاببهم بشيء يروحوا منتقلين الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. الحق سبحانه وتعالى بيقول الجماعة دول إن كانوا عايزين كتاب، الكتاب نزل زي ما قالوا من إن في كتاب نزل على موسى. وما دام أجلتم أن ينزل كتاب على موسى، لماذا تمنعوا أن ينزل كتاب على إيه؟ قال لك آه، لازم بقى يبقى لهم معنى. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نشوف الكتاب اللي نزل على موسى نزل إزاي. الكتاب اللي على موسى نزل مكتوبا جملة واحدة، يبقى كأنه بيقولوا عايزين كتاب زي ايه؟ زي الطريقة اللي نزل على ايه؟ على موسى. او انه يسألك اهل الكتاب ان تنزل ايه؟ تنزل عليهم ولا عليك؟ يبقى هم عايزين يعزلوا مين؟ عايزين يعزلوه، ويبقى الكلام من الله مباشرة لمين؟ لهم هم. قال ايه هم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله، يبقى اذا كانت الحياة الدنيا انا قسمتها، عايزين الرحمة بتاعتي بتاعة التنزلات الالهية للوحي انا اجيبها على كفه. يبقى اذا واسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم. اولا نسبوا التنزيل الى مين؟ الى رسول الله. ورسول الله ما قال اني نزلت ولكن انزل عليه. وسألوك ان تنزل عليه، يعني كعب بن الاشرف ما قالوا في رواية ان كعب بن الاشرف والجماعة اللي حواليه احنا عايزين كده الوحي ينزل على كل واحد منا بكتاب، يقول له يا كعب امن بمحمد. كل واحد يجي له كتاب بالشكل ده خصوص، يجي له كتاب خصوص يقول له يا كعب امن بمين؟ بمحمد. او يعمل لهم كتاب مخصوص مع القرآن. طب من كان كتاب مخصوص مع القرآن ما عندكوا التوراة، ما عندكوا ايه؟ التوراة. فيقول الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تستكثر منهم أن يسألوك كتابا ينزل عليه، لأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك. يا أخي لما يقول نزل كتاب، تنزيل الكتاب فعل من الله، ده هم مش قالوا طلبوا فعل من الله في تنزيل كتاب، ده قالوا أرنا الله جهرا. يعني المسألة تعدت الايه؟ فعل الله الى ذات مين؟ الى ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى ان كانوا يقولوا لك كتاب يبقى دي مسألة ايه؟ لا تستكثرها، لا تستكثرها، فقد سألوا موسى مع انه رسولهم. سألوا موسى مع انه ايه؟ رسول. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا، بيان للسؤال اللي هو أكبر، أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. كلمة صاعقة ساعد ما تسمعها تفهم أنها شيء من أعلى، يبتدئ بصوت مزعج. هناك احنا كنا قلنا في آية البقرة ايه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. فكأن ما دام يجعلوا أصابعهم في أذنهم يبقى الصعقة أول حاجة فيها إنها صوت إيه؟ مزعج يخرق الود. فيجعلون إيه؟ اصابعهم في اذانهم عشان ما ايه، وشوف عشان المبالغة مما يدل على ان ازعاج الصاعقة فوق طاقة الانسداد. ما قالش هو الواحد بيجعل صبعه في اذنه، طب ده يدوب بيجعل ايه شوية من الانمولة كده مش كده، طب فين بقية الصابع بقى هنا؟ ام قال لك ده بلغ من شدة ازعاج الصوت ان كل ما يحطوا ايديهم الانامل دي في الود برضو ما تمنعش الصوت، فيحاول انهم يعملوا ايه، عايز يحشر صبعه كلها في ودنه علشان يمنع الله. ده دليل على ان الصوت ايه مزعج. بقى يبقى من اعلى يجي صوت مزعج اول حاجة تيجي، وبعد ذلك يكون فيه ايه، يكون فيه مهلك بقى، يا اما من نار تحرق او ريح تدمر. فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. الله، كلمة بظلمهم ما معنى الظلم؟ الظلم هو ان تضع حقا لغير صاحبه، ولا تضع حقا لغير صاحبه الا ان اكون قد اخذت حقا من صاحبه. ما هتجيب له حق منين بقى؟ ما دام هتدي واحد غير حقه تبقى اخذته من واحد ولا لا؟ يبقى لازم كده على الاول. طب ايه اللي ام قال لك؟ لانهم هذا السؤال نفسه ظلم. ليه؟ ام قال لك لأن الإدراك للأشياء إحاطة المدرك بالمدرك. يعني لما تدرك شيء بعينك يبقى عينك المدركة أحاطت بالإيه؟ بالشيء المدرك وحيزته وفصلته كده. الوزن تسمع الإيه؟ الصوت. الأنف تشم الإيه؟ الرائحة. الإيه؟ اللمس يشوف النعومة. الذوق يشوف الحلاوة والمرارة والحرافة الله. يبقى إذن معنى إدراك وسيلة من إدراكك لشيء مدرك أن إدراكك أحاط بها. فإذا طلبوا أن يرى الله جهرة يبقى جعلوا آلة الإراءة وهي العين تحيط بمين؟ تحيط بالله. حين يحيط المدرك بالمدرك يبقى يقال قدر عليه ولا ما قدرش؟ قدر. وهل ينقلب القادر الاعلى مقدورا؟ يبقى ده ظلم بقى. يبقى وضعوا الله ايه؟ قالوا انتم من الجائز ان كنتوا تدركوا بعض وتشوفوا بعض وتعملوا بعض، انما انت ما تنقلش الحكاية دي لمين؟ ليه؟ لانه هو لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. ليه؟ لانه مدام اله قادر لا ينقلب القادر مقدورا، واذا كانت العين تحيط به يبقى قدر. اذا اعطيت لواحد مسألة عشان يحلها وقعد يحلها يبقى فكره قدر عليها ولا لا؟ واذا اعطيته مسألة وقال لك ما قدرش حلها يبقى فكره ما قدرش ايه؟ فكل شيء يقع تحت دائرة الادراك يبقى قدرت الآلة المدركة على المدرك. والحق سبحانه وتعالى قادر اعلى لا ينقلب مقدورا لما خلق. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله، لما حصل الحكاية دي كان يكفي انهم هم لما عملوا عملية زي دي ما عدوش يكترئوا وهم اتخذوا العجل يمتي ده بعد ما جاوزنا بهم البحر. يعني عملية ما كانش صح تيجي على البال ابدا. طب انتم قلتم انا لمدركون، مش انتوا اللي قلت كده بنفسكم؟ قالوا قال اصحاب موسى ان ايه لمدركون. وده كلام صح، لان ادي البحر وادي العدو فمش ممكن، ما فيش مفر. يبقى بالمنطق الطبيعي ده صح ولا مش صح؟ طيب وبعدين ربنا قال له سيدنا موسى بما اتاه الله من الهامات الوحي قال كلا كلا لا مش هتحصل. كلا ايه ده الحكاية يعني قريبة ايه؟ قال إن معي ربي سيهدين. كلا بقانوننا لا، قانونكم ماشي، إنما أصل في قانون تاني أعلى من قانوننا أنا ملتجئ إليه. إن معي ربي. وبعدين قال له اضرب بعصاك البحر. قال بعد ما يضرب بعصاك والبحر يبقى كل فرخة كالطود العظيم ويمشوا مسرب كده في قلب بتاعه وينجم يا دوب نجم، وبعدين يتخذوا الايه العجل. شوف كيف قابلوا ايه الجميل بالنكران. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. برضو عفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ايه اللي ربنا اتاه سلطان؟ قال لهم اقتلوا انفسكم. اللي فكر في الحكاية دي يقعد كده بنفسه بس احتبوا جابوا السيوف وربنا اعطى سيدنا موسى قوة ان محدش قدر ايه يخرج عن امره. يبقى سلطان قاهر ولا لا؟ سلطان قاهر. واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. اذا اجتراءه العملية الاولى ارنا الله جهر، العملية الثانية اتخاذهم الايه الاجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يعالج هؤلاء الا بالاوامر الحسية. فيقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. هم مثل دول يجوا الا بالايات المادية مش ممكن بقى مدام عايزين يقولوا ارنا الله جار يعني مسألة مادية. طب المادية نديكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور وقلنا اضطره يتخذوا ما اتيناكم بقوة وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم الايه. بقوا امام امر ايه؟ امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا؟ اقناعهم جاء ماديا. فجاءت كل الامور من جهة المادة. وادخلوا الباب سجدا يعني تدخلوا ساجدين برضو اخضعوا للايه للمادة. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حتة السبت دي في الحتة اسمها الايلة، ايلة اللي هي بين مدين والايه والطور، ودي حتة بقى كانت يعتبرونها مصايد اسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا من جنس ما يطلبون تعنتا. قال لهم نعملكم بقى بالمد، اقتلوا انفسكم ادواء، ادخلوا الباب ايه سجدا باب اريحة الشام، لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت. قلنا اذ تأتيهم حيتانهم يوم ايه يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ايه لا تأتي. كلمة السبت دي لها شقاق لغوي من ثبت ايه يثبت يعني زي ضرب يضرب يعني اذا سكن وهدأ، ومنه الآية القرآنية جعل الليل ايه سباتا يعني ايه يعني سكون. ففي يوم السبت الحتة اللي بيصطادوا فيها نهى الله ان يصطادوا يوم السبت. فيجي في يوم السبت اذ تأتيهم الحيتان مغرية بقى، ما هي ابتلاءات، تيجي الحيتان كتيرة هم يشوفوها بقى منهيين عن الصيد يوم السبت ويشوفوا الايه الحيتان. ومش الحيتان بس كده يشوفوا العبرطة في الماء، لا شراع. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه يعني عالية البتاع كده زي الشراع زي المرك يعني حاجة تغيظ ولا لا، وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه انهم يصطادوا. ويوم لا يثبتون لا تأتيه، يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو مسموح فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى يوم يعملوا ايه برضو يحتالوا شغل يهود بقى يحتال. يوم يعملوا الحظائر، الحظائر السبت يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حتة يدخل وبعدين ايه يقفل عليه. لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوا في عيادتكم، تبقى انتم احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر؟ طب ما انتوا احتلتوا على الامر خلاص. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.